إنكار المرتبة الثانية والثالثة كفر، لكن العلماء لم يكفروا القدرية هؤلاء لوجود التأويل، فهم من أهل البدع. إذن إذا أردت أن يكون توحيدك كاملا فعليك بالإقرار بالقدر وفق هذه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث ابن عمر، وفيه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا فيه دلالة على أن المنكرين للقدر، طبعا الخطاب هنا القدرية الأولى، والقدرية الأولى كانوا ينكرون العلم والكتابة، وهؤلاء خرجوا من 72 فرقة. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، والركن السادس وتؤمن بالقدر خيره وشره، لقوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن استدلال من الحديث واضح، من فعل الصحابي واضح. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت، وفيه تعامل الصحابي مع ابنه واستدلاله، قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، اللي هو الإيمان الواجب، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم أورد الدليل، وهو ذكر الكتابة. إذن لا زال الخطاب مع القدرية الأوائل: إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يقول عبادة: أي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. ويحتمل فليس مني أي ليس من أهل الإسلام، فليس مني ليس على هدي، فيكون من أهل البدع. ومنكر القدر هم على طائفتين: إما خرجوا من الإسلام بإنكارهم القدر، وإما خرجوا من السنة وصاروا من أهل البدعة بإنكارهم للقدر. ثم أورد رواية أحمد لحديث عبادة، وفيه: أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب، يعني في جامعه، هناك كتاب اسمه الجامع لابن وهب: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. يعني من حديث عبادة بن الصامت. الدليل الثالث حديث أبي بن كعب، قال: وفي المسند، يعني مسند الإمام أحمد، والسنن، يعني السنن الأربعة، عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. يعني هل هو ثابت أو ليس بثابت؟ قال: فحدثني بشيء لعل الله يذيبه من قلبي، لأن البراهين تطهر القلب من الشبهات، البراهين تطهر القلب من الشبهات، كما أن المواعظ تطهر القلب من الشهوات. فالعلم من أحسن ما ينظف به القلب أيا كان مرض، والمواعظ من أحسن ما ينظف به شهوة القلب. فقال أبي: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. يعني هذه المسألة أيضا مهمة، أن أهل البدع موعدون بالنار، أو يكون ذلك إنكارا للقدر رأسا فيكون مخلدا في النار. الشاهد من كلام ابن الديلمي أنه يقول: سمعت هذا من أبي بن كعب، فأتيت عبد الله بن مسعود صاروا اثنين، وحذيفة بن اليمان صاروا ثلاث، وزيد بن ثابت صاروا أربع، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انتفى الخطأ في النقل. ما يمكن أربعة من الصحابة كلهم يتفقون على هذا، فأذهب الله ما في قلبي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، وهو على المراتب الأربعة التي ذكرناها. الثانية بيان كيفية الإيمان به، الرضا والتسليم والانقياد. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. لماذا يحبط عمل من لم يؤمن؟ لأنه يكفر إذا أنكر العلم والقدرة، أو يضل إذا أنكر الخلق والإيجاد والمشيئة. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، وهذا والله مشاهد. إذا وقع عليك شيء وأحسست بضجر فاعلم أن في إيمانك الواجب نقصا، وإلا لو كان في إيمانك الواجب كمالا لما وجدت الضجر. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. أول ما خلق الله القلم، بالنسبة لما يتعلق بأمور الدنيا تكون الأولية نسبية، أو أول ما خلق الله يعني مطلقا فتكون الأولية مطلقة، لكن الثاني هو الأظهر. لماذا؟ لأن اللوح كان موجود، لوح العرش كان موجود قبل أن يكتب عليه القلم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وهذا أمر عظيم. العلماء جعلهم الله مصابيح الدجى، أنجم غيائه بالظلام، بهم يختدي التائه والضال في البراري وشبهات الشرك والبدع والضلالة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الباب مناسبة لكمال التوحيد، أن الموحد يبتعد عن التصوير كل البعد، لا يرد هذا الباب مطلقا، وأن من ولج هذا الباب فقد نقص توحيده. وأورد فيه المصنف رحمه الله خمسة أحاديث، والعجيب أن أحاديث التصوير جاوزت 50 حديثا، وكم يتساهل الناس فيه، بل وربما يتساهل فيه بعض المنتسبين إلى العلم، فيضعون صورهم على حالاتهم وعلى ولا يبالون بهذا، هذا أمر خطير يا إخوة. ولو سألت أحدهم من أين أتيت بالاستثناء لهذه الصور، إما أن يكون قياسا في مقابل عمومات، وإما التساهل، بل إن بعضهم يقول عموم البلوى. مسكين، طيب عموم البلوى، أنت طالب علم، إيش علاقتك بعموم بلوى الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن قال قائل ما علاقة التصوير بالتوحيد، هو الأحاديث تبين هذه المعاني، أن هذه التصاوير فيها تشبه بفعل الرب من جهة، ربما يؤدي إلى تعظيم الصور وتعليقها في البيوتات ومنع دخول الملائكة من جهة أخرى، ربما يؤدي إلى عبادتها، فلا يكون الموحد سببا في ذلك. فهذه ثلاثة أسباب من حيث الإجمال. حديث أبي هريرة وهو حديث قدسي، قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. لا يأتي أحد ويقول الناس في المعامل والمصانع يسوون ما يسمى بأطفال الأنابيب ويسوون زراعة، لا، هذا ليس خلقا، هذا تشكيل للخلق. الخلق معناه الإيجاد من العدم. يعني لما الإنسان يأخذ الحديد ويسوي السيارة، هذا ما يسوغ له أن يقول أنا خلقت السيارة، لأن مادة السيارة خلق لله عز وجل، هذا تشكيل فقط. إذن من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، يسوي من الطين إنسان، من الصنم إنسان، من الشجر إنسان، ينحت كما يقولون، أو يحط شمع عليه عشان يبقى مثل ما هو، صورة صقر ولا أسد، هذا أمر خطير. الأخطر من هذا وضع تماثيل هذه الأشياء أمام الأبواب وفي الحدائق معظمة، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث الثاني حديث عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. طبعا المضاهات هذه علة أخرى للتحريم، التصوير محرم لعلل مفردة ومجتمعة، التصاوير محرمة لعلل مفردة ولعلل مجتمعة، ففيها مشابهة لخلق الله هذه علة، مضاهات خلق الله هذه علة، وأيضا فيه أنها تؤدي إلى التعظيم هذه علة أخرى، قد تعبد هذه علة أخرى. يضاهون بخلق الله، ومعنى يضاهون يعني يجارون ويتسابقون، ولذلك تجدون اليوم يعملون كل جهدهم ليصنعوا روبوتا على شكل الإنسان. لماذا؟ لماذا على شكل الإنسان؟ لعلمهم اليقيني أن أكمل خلق موجود في الأرض هو الإنسان، هذا أمر مفطور، الله فطر الإنسان عليه، فلذلك يريدون مضاهات خلق الله. قال في حديث ابن عباس كل مصور في النار، كل لفظ عام، يريد أحد أن يستثني يجيب لنا دليل، يقول أنا مضطر أسوي صورة حق الليسن وحق البطاقة، هذا باب آخر، باب الاضطرار لا تسوغ به الاختيار، هذا من ضلالات إبليس، يقول أنا مضطر أني أسوي صورة للبطاقة المدنية، طيب هذا مضطر، ليش تدخل فيه ما لست به فيه مضطر؟ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورة نفس يعذب بها في جهنم، أمر خطير. وقول بعض الناس أن المقصود بالمصور هنا صانع التماثيل ليس بصحيح، لأنه قال كل وقال مصور نكرة، ولهما عنه من صور صورة في الدنيا صورة نكرة في سياق الشرط، من صور صورة في الدنيا أي لذوات الأرواح. من أين فهمنا هذا الاستثناء؟ من حديث ابن عباس أن رجلا جاء إليه وقال إني رجل أصور أتكسب، فقال ابن عباس إن كان ولا بد فمما لا روح فيه، يعني صور البحر صور البر ما في بأس. قال كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها، وطمس الصورة بأمرين، إما بإزالة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة، فإذا قطع الرأس فلا صورة، وإما بإزالة الملامح بحيث لا تعرف هذه صورة من، هذه صورة من، صورة حيوان، صورة إنسان، صورة طير، ما تعرف، فحينئذ ليس بصورة. إذن طمس الصور هذا أمر بعث عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليا، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. قبر المشرف اللي عليه خلينا في مكان عالي الناس يشوفونه يزورونه، أو عليه بنيان. القبور لا ترفع إلا بمقدار نصف ذراع، ولا يجوز وضع الأحجار عليها، وضع الإسمنت عليها والجص ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. طبعا أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، ذكر بعضهم أن هذه النفس على الصورة التي صورها، صور صورة الأسد يخلق الله له أسدا يعذب، صور صورة إنسان يخلق الله له إنسانا يعذبه، صور صورة حيوان يخلق الله له حيوانا يعذبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحم الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا الباب أيضا مناسبة لكتاب التوحيد أن الموحد لا يكثر الحلف ولا يحلف إلا عند الحاجة والضرورة. فالأصل الإنسان لا يحلف إلا عند القاضي والمفتي، لقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وفيه دلالة أن الذي يكثر من الحلف ما أتى بالتوحيد الكامل، لذلك أنا عاهدت نفسي أن إذا رأيت إنسان يحلف في بيعي لا أشتري منه حتى يتأدب. لا تقبل من إنسان يحلف في البيع والشراء، لا في شرائه ولا في بيعه، لأن الله أعظم من أن يمتهن اسمه لأجل دراهم ودنانير زائلة. إذا كنا مر معنا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فيأتيك إنسان يقول: أسألك بوجه الله، تعلم أنه ناقص التوحيد فتعطيه، لكن علمه لا يسأل بوجه الله إلا الدائم. نفس الكلام، إذا رأيت إنسان يكثر من الحلف انهاه. أورد تحت هذا الباب آية: واحفظوا أيمانكم. من معاني هذه الآية: احفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا عند الطلب، عند الضرورة والحاجة، كالقاضي يقول لك احلف، أو المفتي، أو لإقرار الحق وبيانه ونحو ذلك. وأما حديث أبي هريرة ففيه دلالة أن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. فلا يأتي أحد يظن أنه إذا حلف أنه يكثر أو يكثر ماله. وحديث سلمان فيه: ثلاثة لا يكلمهم الله، هذه واحد، ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم، ثلاث عقوبات: وشيمط زاني، رجل كبير ما له داعي أن يزني يزني، وعائل مستكبر، فقير ويستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذه خطورة الحلف في البيع والشراء. ثم ورد حديث عمران وفيه الشاهد من الحديث مع بيان فضل خير القرون الصحابة والتابعين وتبع التابعين: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. هذا هو الشاهد من الحديث، معنى يشهدون يقول والله، ولا يستشهدون أي ما طلب منهم الشهادة واليمين، واضح؟ ما طلب منهم الشهادة ولا اليمين، ويظهر فيهم السمن، نسأل الله أن يغفر لنا، بس نسأل الله السلام والعافية. هذه من علامات الساعة، أن الناس يشتكون من السمنة، وآخرون يموتون من الجوع. ثم ختم بحديث ابن مسعود وفيه: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، لا يبالي حلف طلب منه الشهادة ولا ما طلب منه الشهادة، المهم أنه يحلف. قال إبراهيم، هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، من كبار تلامذة ابن مسعود، كانوا يعني الصحابة والتابعين، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يأدبوننا، يقولون لا تحلف لا تحلف، ينهاه عن الحلف، لا تقول وعد الله، لا تقول والأمانة، لا تعودوا على هذه الأشياء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحالف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم، الذنب يعظم لعدة أسباب. الذنب هو ذنب، مثلا الزنا، الزنا زنا محرم كبيرة من كبار الذنب، لكنه يعظم لعدة أشياء: الزنا مع زوجة المجاهد الذي ذهب للجهاد أو في الثغر ليس كالزنا بآخرين،

وإبطال ذمة النبي صلى الله عليه وسلم ونقض ذمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كبيرة، دالة على هو إبطال العهد مع الناس كبيرة، فكيف إذا كان عهد الله؟ ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الذمة، فمن خفرهم ونقض العهد معهم، انتبه الآن، يكون قد خفر في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في آخر الحديث: ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فيه دلالة على أن المسائل العينية تختلف فيها الأحكام، يمكن أن الإنسان يصيب فيه حكم الله ويمكن لا يصيب حكم الله، فلا يأتي أحد ويلزم الناس بالمسألة العينية ويقول للناس كلهم توافقوني ولا تراكم تكفرون وتخرجون من الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. أعظم الذمم ذمة الله، عهد الله والوعد الذي قال الناس نحن في ذمة الله، يعني في عهده وفي أمانه، اقبلوا منا، فقبلوا منهم ثم غدروا فيهم، هذا أعظم أنواع الغدر. نعم. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطارا. يعني لا شك أن الغدر في ذمة الناس محرمة، لكن أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أقل الأمرين خطرا، كله خطر. نعم. الثالثة: قوله أغزو باسم الله في سبيل الله. نعم. الرابعة: قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة: قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة: في كون الصحابة حكم الله عز وجل هو المنطوق بالعمومات أو بالخصوصيات في الكتاب والسنة، وأما حكم العلماء فهو المستنبط من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الثاني كالأول، وليس الثاني كالأول. نعم. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. هذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد أن الموحد يكون متأدبا مع الله، فلا يتعالى على الله عز وجل، ولا يحجر أمرا على الله، وأن من نقص توحيده فإنه قد يتعالى على الله وقد يحجر شيئا في حق الله. ومعنى الإقسام، الإقسام على الله، هو أن يمنع الإنسان شيئا على الله عز وجل، فيقول: والله يا ربي لا تشفي فلان. من أنت حتى تقول والله يا ربي لا تشفي فلان؟ أو يقول: والله إن ربنا لن يغفر لفلان. من أنت حتى تحجر رحمة الله؟ أو يقول: والله أقسمت عليك يا ربي ألا تعافي فلان أو ألا ترزق فلان، ونحو ذلك. فهذا ليس من علامات الموحدين الكمل، فوجه إيراده مناسب جدا. أورد فيه حديث جندب، وفيه أن رجل قال: والله لا يغفر الله لفلان. وهكذا لو قال: والله لا يرزق الله فلان، هذا تمثيل ترى. وهكذا لو قال: والله لا يرحم الله فلان، وهكذا لو قال والله لن يعز الله فلان مثلا، كيف؟ لا، بس ما يجوز بالإقسام، بدون إقسام، بدون إقسام، يعني يدعو الله عز وجل يقول اللهم أكرم فلان، يطلب من الله لكن لا يقسم على الله. أما الإقسام على الله في الدعاء، الإقسام على الله في صيغة الدعاء، والله مثل حديث الربيع، والله لا تكسرن ثنية ربيع مثلا، فهذا من باب الدعاء، من باب الدعاء ما في بأس، أما من باب الخبرية هو المنهي عنه، سواء كان في الخير أو كان في الشر، فلا بد من التفريق. قال الله نعم، ما في بأس، ما في بأس، هذا شيء زين، ما في بأس، هذا دعاء، هذا الدعاء مطلوب وجائز. نعم. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من هو هذا اللي يحجر علي؟ يقول والله ما يغفر الله لفلان، من هو أنت؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفرت له فيه دلالة أن الله يغفر ابتداء بدون أي سبب، كما في حديث ابن ماجه إن الله يغفر لأهل الأرض مشرك إلا لمشرك أو مشاحن ابتداء، فالله غفر لهذا العبد ابتداء، وأحبط عمله للكلمة التي قالها أو بقى الدنيا وآخرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية التألي كالتعالي وزنا ومعنى، التألي كالتعالي وزنا ومعنى، وهو الحجر أن الله يفعل كذا أو لا يفعل كذا. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، يعني الله غفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، وهو أن الله حبط عمل أخاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، وذكر الحديث رواه أبو داود. هذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد جلية، من جهة أن الموحد يعرف قدر الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب من الله أن يشفع عند أحد، لأن الله ليس بحاجة إلى فلان ليشفع عنده. من الذي يشفع عند فلان؟ من يكون محتاجا إليه، أما الله فيأمر وينهى، كن فيكون. إذن مناسبته لكتاب التوحيد جلية. أما من لم يعرف التوحيد أو من لم يعظم التوحيد في قلبه، فإنه ربما يظن أن الله يشفع عند فلان، أو أن الله بحاجة إلى فلان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أورد فيه حديث جبير بن مطعم، وهو الشاهد فيه واضح أن هذا الأعرابي قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. طبعا بك على الله ما في إشكال، وإنما الإشكال في قول نستشفع بالله عليك، يعني كأنه يقول نطلب من الله أن يطلب منك. الله ما يطلب من أحد، لا نبي ولا ملك ولا ملك ولا ولي، الله يأمر وينهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، في دلالة على أنه إذا أسي الأدب مع الله يسبح الإنسان، يسبح الإنسان. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي أنهم أيضا يكررون التسبيح وكرهوا هذه المقالة، هذه العبارة. ثم قال: ويحك، وهو كلمة بمعنى الهلاك لك، أتدري ما الله؟ يعني ما عرفت عظمة الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. الله جل وعلا ما تقول له: يا ربي اطلب من فلان ها أن يعطيني، يا رب مر فلان أن يعطيني. نعم، كمل كمل مسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على لأن هذا حق، نستشفع بك على الله حق، فلماذا ينكره؟ وهو من باب التوسل بدعاء الرجل الصالح، تقول نستشفع أي نطلب منك الشفاعة عند الله، أن تدعو الله أن يغيثنا، أن تدعو الله أن يمطرنا، وهذا في حال حياته هو عليه الصلاة والسلام قادر على الدعاء ولا لا؟ الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه لاستسقاء. نعم. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب مناسبته أنه أراد أن يختم كتاب التوحيد، فأتى بهذا الباب لنعتقد أن الموحد يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد ما هو بس بالأفعال كما سبق، بل حتى في باب الأقوال، حتى في باب الأقوال. وحمى التوحيد جوانبه، وسد كل طريق الشرك الموصلة إلى خدش التوحيد. أورد فيه حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وفيه أنهم قالوا أنت سيدنا، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا، لكن قال السيد الله تبارك وتعالى، أراد أن يعلمه أن السيد على الإطلاق هو الله، ومن عداه وما عداه ومن عداه فهو سيد نسبيا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، في دلالة أن الشيطان قد يجر الإنسان بالمديح ليقول ما ليس بصحيح، قد يجرك بالمديح لتقول ما ليس بصحيح، فانتبه. ثم ختم هذا الباب بحديث أنس، وفيه: ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد. هم إيش قالوا؟ يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. كونه خيرنا ما في إشكال، كونه سيدنا ما في إشكال، الإشكال في وابن خيرنا وابن سيدنا، فأبوه ليس خير أمة ولا سيد الأمة، هذا وجه الإشكال. فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. استهواء يجيب لكم أشياء محبوبة لكم، تحبون تمدحوا النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيكم أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم،

في خطابه مع الله. أورد رحمه الله تحت هذا الباب الذي عنونه بآية سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أورد فيه سبعة أحاديث وآثار. والمقصود من ذلك أن الإنسان عليه أن يعلم أن الله بهذه العظمة، فكيف يلتفت إلى غيره؟ كيف يلتفت إلى مخلوق؟ كيف يلتفت إلى ملك أو ملك أو نبي أو رسول؟ وهذه الأحاديث جلية في عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. تأمل حديث ابن مسعود: إن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فيقول يعني يوم القيامة: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ، تصديقا لقول الحبر. هذا كلام ابن مسعود. فإذا جاءك الأشعري المبطل والمنكر للصفات يقول ضحك النبي عليه الصلاة إنكارا، يقول له: لا، لست أفهم من ابن مسعود. ثم أورد أيضا حديث مسلم عن ابن عمر: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبار؟ هذا تفسير لقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. أين الجبارون؟ أي من الناس الذين كانوا يزعمون ذلك. أين المتكبرون؟ من الملوك. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بالشمال ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبر؟ وأورد حديث ابن عباس موقوفا وفيه: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هنا يفهم المؤمن معنى الله أكبر. وأورد حديث زيد بن أسلم عن أبي: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. طبعا هذا موقوف، وزيد بن أسلم وأبوه ليسوا من الصحابة. وأما أثر حديث أبي ذر: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يا الله، انظر إلى عظمة العرش، هذا دليل على عظمة رب العرش، ذو العرش المجيد وفعال لما يريد. ثم أورد حديث ابن مسعود وفيه بيان البعد المكاني بين السماوات والتي تليها 500 عام، ولم يبين 500 عام من أعوام من؟ من أعوام الله أو من أعوامكم؟ وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. وهذا فيه دلالة على تساوي المسافات بين السماء والسماء، وبين السماء السابعة والعرش، وبين السماء السابعة والكرسي، وبين الكرسي والعرش. قال: وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء. هذا الحديث، يعني حديث عبد الله، ما يصير أنك تقول إنه من الإسرائيليات. ليش يا عمر؟ لأن عبد الله بن مسعود باتفاق العلماء ليس ممن يروي الإسرائيلية. والباب ليس باب اجتهاد، إذن له حكم الرفع وهو حديث ثابت. ثم ختم الباب بحديث العباس ابن عبد المطلب. والعباس ابن عبد المطلب أيضا ليس ممن يروي الإسرائيليات، فلا يأتي أحد يقول هذا مأخوذ من الأمم السابقة. وفيه التنصيص نفس حديث ابن مسعود: بينهما مسيرة 500 عام أو سنة. وهنا فقه الإمام محمد أن حديث ابن مسعود موقوف،